إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة أم أحمد من بورسعيد، تقول في رسالتها: سمعت أن هناك حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وبناء عليه ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزواج لا يصح إلا بوجود الولي، لكنني عرفت أخيرا أن الإمام أبا حنيفة يجيز للمرأة أن تزوج نفسها بدون الولي، فهل هناك تعارض بين موقف أبي حنيفة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرجو الإفادة. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: لا يوجد تعارض بين مذهب الإمام أبي حنيفة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذ به جمهور الفقهاء، فأبو حنيفة قصد بكلامه المرأة العاقلة البالغة الرشيدة وليس أي امرأة، وأجاز لها بشروط أن تزوج نفسها بدون وليها، لكنه أعطى للولي الحق في الاعتراض على الزواج في حالات معينة، فكأنه لم يسقط تماما دور الولي، وإنما جعل وجوده مستحبا لا واجبا، وهو بذلك لم يخالف الحديث ولم يعارضه، ولكل فريق أدلته. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها وضعت ضوابط وشروطا لصحة الزواج لما يترتب عليه من نتائج وآثار تتعلق بالفرد والأسرة والمجتمع، وكان من بين هذه الضوابط والشروط أن يكون لولي المرأة دور في زواجها، إلا أن الفقهاء اختلفوا في تحديد طبيعة هذا الدور، فمنهم من جعله أساسيا أو واجبا عند كتابة عقد الزواج، بحيث إذا لم يكن الولي حاضرا فإن الزواج يكون عند هذا الفريق فإن الزواج يكون باطلا، ومنهم من جعله دورا مكملا أو مستحبا ومفضلا، ومن ثم أجاز للمرأة أن تزوج نفسها لأنها كاملة الأهلية، وللولي فقط حق الاعتراض على الزواج إن تضمن الزواج ما يعد إضرارا بالمرأة أو أسرتها، ولأن الشريعة تضمنت نصوصا عديدة تتعلق بمسألة الولي، فقد استدل كل فريق من الفقهاء بما اختاره من هذه النصوص أو الأدلة ليؤيد بها رأيه ومذهبه. أما الفريق الأول وهم الذين أوجبوا حضور الولي لمجلس العقد، فقد استندوا إلى عدد من الآيات والأحاديث، نذكر منها قوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فهذه الآية خطاب للأولياء، وهذا يثبت أن المرأة لا تنكح نفسها. كذلك استندوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. أما الفريق الثاني وهم الذين أجازوا للمرأة أن تزوج نفسها، فقد استندوا كذلك إلى آيات، نذكر منها قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، وإلى قوله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها. وهكذا اختلفت الأدلة، واختلفت تبعا لذلك وجهات النظر فيها من الفقهاء، حتى تصور بعض الناس أن هناك تعارضا بينهم، وليس الأمر تعارضا، وإنما كما شرحناه منذ قليل. طب دكتور، طالما أن الأدلة اختلفت كما شرحنا في هذه القضية، كيف نتصرف نحن اليوم في زماننا حتى لا تستغل بعض الآراء وسيلة للطعن في كرامة المرأة من ناحية، أو رأي بعض الفقهاء من ناحية أخرى؟ عندما ننظر اليوم في مجموع الأدلة، فإن القول الذي نميل إليه هو أن عقد الزواج لا بد فيه من رضا المرأة ووليها، وليس لأحدهما أن يستبد بالزواج دون الآخر ورضاه، فمتى تحقق الرضا من كل منهما فأيهما قام بالعقد فإن الزواج يكون صحيحا. فالمرأة في الإسلام كاملة الأهلية، تتصرف كما يتصرف الرجال، وتسأل عن تصرفاتها كما يسأل الرجال، غير أنه يستحب أن يقوم الولي بعقد زواجها حفظا لحيائها وكرامتها، بعد أن يكون قد حصل منها على رضاها وموافقتها. ولا ضرر على المرأة في هذه الحالة، لأنها رضيت الزوجة بعدما أعلمها الولي بحقيقة أمره بعد أن تحرى عنه. ومن هنا فإن كل فقهاء الشريعة متفقون على أهمية دور الولي في عقد الزواج، من منطلق خصوصية عقد الزواج من ناحية، وأهمية الزواج نفسه في بناء الفرد والأسرة والمجتمع من ناحية أخرى. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة بثينة محمود من المنصورة، تقول في رسالتها: ابني يحب ألعاب الفيديو جيم، وقد حاولت كثيرا أن أمنعه عن اللعب، فبدأ يلعبها على تليفونه المحمول، وقد لاحظت أن الكبار والصغار يلعبون هذه الألعاب، فما حكم الشرع في ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاللعب هو نشاط ذهني أو بدني يقوم به الفرد تلبية لرغباته وإشباعا لغرائزه. ونفسية الطفل مفطورة على الميل إلى اللعب والمرح وممارسته الألعاب، فيها مقصد تربوي مهم، حيث إن الشرع حث على تأديب الأطفال وتعليمهم الرياضات النافعة والأنشطة المهمة التي تظهر ميولاتهم الفكرية وتكشف عن مكنوناتهم العاطفية والاجتماعية. مما يؤسس للنشاط الذهني والبدني عند الطفل، فيستطيع أن يقوم بدور إيجابي في خدمة دينه ومجتمعه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: علموا أبناءكم السباحة والرمية والمرأة المغزل. وكتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما أن علموا غلمانكم العوماء ومقاتلتكم الرمي. وتتنوع أساليب ألعاب الأطفال حسب الأعراف والبيئات، وتتطور وتتمدن حسب الأفكار والثقافات، فمنها ما هو تلقائي يتسلى فيه الطفل بشغل وقته دون تقييد بأسلوب محدد، ومنها ما يلزم لآدائها أسلوب معين كألعاب التمثيل والمحاكاة وألعاب الفك والتركيب والتلوين والتضليل ونحو ذلك. إذن فضيلة الدكتور، يمكننا القول بأنه ليس هناك حكم مطلق بشأن الألعاب الإلكترونية، ولكن الحكم بالتحليل والتحريم إنما يتعلق بمضمون هذه الألعاب. نعم، كما أن بعض هذه الألعاب له تأثير سلبي وضرر بالغ على سلوك الأطفال وتصرفاتهم، فكذلك على صحتهم وأبدانهم، فهناك ألعاب تعتمد على مهارات الأطفال الذهنية وتصرفاتهم الفردية في الأحوال المشابهة، فتطور حركاتهم وتصرفاتهم في التحفز واجتياز العوائق، وتنمي عندهم القدرات الذاتية والمهارات الذهنية بالتفكير النقدي ووضع الحلول السريعة لمواجهة المشكلات والتغلب عليها، كألعاب التصويب الفضائي وألعاب الألغاز والمحاكاة ونحوها. إذن فتكون مباحة إذا كانت مناسبة للمرحلة العمرية لمن يلعب بها، وكانت نافعة تساعده في تنمية الملكات أو توسعة القدرات الذهنية، أو كانت للترويح عن النفس، بشرط ألا يكون فيها محظور شرعي، ويكون ذلك في بعض الأوقات لا في جميعها، حفاظا على الأوقات من الضياع، والله سبحانه وتعالى أعلم. إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.